بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فالمجلس الثاني من هذه الدورة المباركة بإذنه جل وعلا في أصول التفسير وفي قواعده، وكنا قد وقفنا عند استمداد هذه القواعد وهذه الأصول، وقلنا بأنها تستمد من القرآن الكريم. وقد استشكل بعضهم فقال: كيف يكون القرآن الكريم مصدرا من مصادر القواعد والأصول التفسيرية؟ فالجواب أن هذه القواعد بعضها يرجع إلى دلالات الألفاظ كالمفرد المضاف، كما قلنا يفيد العموم، قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة مفرد أضيفت ماذا؟ إلى الله جل وعلا. فالمقصود هل هي نعمة واحدة أم مجموعة من النعم؟ الجواب: مجموعة من النعم. وهذه قاعدة لغوية أصولية مستفادة من كلام رب البرية جل وعلا من خلال استقراء القرآن الكريم. أيضا بعض القواعد المستفادة من القراءات، وبعض القواعد المستفادة من أسباب النزول، وبعض القواعد المستفادة أيضا من سياق الآيات. سياق الآيات معناه إذا نظرت إلى آية أو إلى لفظة إنما تفهم معناها من خلال سياقها، إنما تفهم معناها من خلال سياقها. فلذلك القرآن الكريم تستمد منه هذه القواعد، سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد أصولية أو قواعد تفسيرية أو قواعد في العقيدة الإسلامية ونحو ذلك. يبقى معنا نشأة علم أصول التفسير وقواعده. كيف نشأ هذا العلم؟ فنقول مر بمرحلتين اثنتين: مرحلة التأسيس، والمرحلة الثانية مرحلة التقعيد والتدوين. ما معنى هذا الكلام؟ إذا نظرت، هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفسرون القرآن بالتشهي هكذا، أم أنه كانت لهم أصول يعتمدون عليها في تفسيرهم؟ الجواب: يعني الصحابي كان هكذا يعني يجي يفسر دون أن تكون له قواعد يسير عليها، أم أنه كانت لهم مجموعة من القواعد يعتمدون عليها؟ الجواب: لا شك بأنه كانت لهم قواعد. الآن العربي حينما نطق في كلامه فرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه نحو ذلك، هل كان يفعل ذلك هكذا أم كانت عندهم قواعد مستقرة في أنفسهم؟ جواب: قواعد مستقرة في أنفسهم. نفس الشيء بالنسبة لأصول الفقه، نفس الشيء بالنسبة لأصول التفسير. فالشاهد من حيث التأسيس، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن، والصحابة وأتباع والتابعين والتابعون وأتباع التابعين كلهم كانت لهم قواعد يسيرون عليها. نعم، لم يسموها قواعد، ولكن كانت موجودة في كلامه. فنقول إذن مرحلة التأسيس قد صاحبت تفسير القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال من القواعد أن القرآن يفسر بمثله، ولا يلجأ إلى غيره إلا عند التعذر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يفسر القرآن بالقرآن، والصحابة نفس الشيء، إلا إذا لم يجدوا في القرآن تفسير انتقلوا إلى غيره. هذه قاعدة كانوا يعملون بها، كانوا يستعملون السياق، كانوا يستعينون بأسباب النزول. كلها ستأتي معنا هذه القواعد، هذه استعملها الصحابة، ثم الذين جاءوا من بعدهم فقط وضعوا لها عناوين. أما بالنسبة للتدوين، تدوين معناه تأليف الكتب ووضع القواعد النظرية في الكتب بمسمى أصول التفسير ولا قواعد التفسير، هذه جاءت متأخرة، يعني متأخرة نوعا ما. وإلا محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 204 للهجرة، في كتابه الرسالة وضع بعض القواعد المتعلقة بالتفسير وفي أحكام القرآن وغيرها من الكتب التي بدأت في ذلك العصر اهتمت بوضع هذه القواعد، إلى أن جاء محمد بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه 310 للهجرة وفاته، وإلا كتابه ألفه قبل هذا، فوضع ماذا؟ القواعد أكثر تنظيما وأكثر وضوحا. فالشاهد نقول في القرن الثاني للهجرة ظهرت بعض الرسائل التي تهتم بالقواعد وأصول التفسير مثل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فالقرن الثالث والرابع ظهرت كتب مقدمات للتفاسير وبعض الكتب أكثر وضوحا وانسجاما، على سبيل المثال تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وأيضا جامع البيان في أحكام القرآن في تأويل القرآن للإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، أيضا أحكام القرآن للطحاوي، أحكام القرآن للجصاص وغير هؤلاء. أيضا في القرنين الخامس والسادس ظهرت أيضا كتب أخرى أكثر انتظاما وأكثر تناسقا ووضوحا، فظهرت كتب ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في الغريب وغيرها، وظهرت كتب الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه وغيرهم ماذا من العلماء الذين ألفوا في هذه العصور، إلى أن جاء القرن السابع والثامن للهجرة فبدأت تظهر كتب علوم القرآن التي جمعت الكثير من مسائل أصول التفسير وقواعده، سواء كتاب شيخ الإسلام تيمية، كتاب البرهان للزركشي، كتاب الإتقان للإمام السيوطي وغير هؤلاء كثير، إلى أن جاء القرن الرابع عشر للهجرة. هنا بدأت تظهر ما يسمى بقواعد التفسير مثل كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمة الله تعالى عليه، مجموعة من القواعد، وإن كان هو يعني لم يذكر جميع القواعد ولكن ذكر الكثير منها. طبعا هذا بالنسبة للكتب التي اهتمت بالقواعد سواء قواعد تفسيرية أو أصول التفسير أو نحو ذلك. طيب سؤال أو مسألة أخرى، تطبيق هذه القواعد وهذه الأصول هل هو من قبيل إعمال الرأي ولا هو نص من النصوص؟ بمعنى أنت الآن عندما تعطي المفسر يأخذ القاعدة هذه ويطبقها على الآيات، هذا عمل اجتهادي ولا مش عمل اجتهادي؟ عمل اجتهادي. ولذلك الخطأ في التفسير إما أن يكون خطأ في القاعدة أو في تطبيق القاعدة. ولذلك الفائدة نقول من هذا السؤال أن الخطأ الناشئ في التفسير إما أن يكون خطأ راجع إلى القاعدة نفسها، يعني توضع قاعدة فاسدة مثل القواعد التي وضعتها مدرسة الرأي، الأصل في الكلام أنه لا يحمل على الحقيقة، هذه قاعدة فاسدة، أو أن يكون في تطبيق هذه القاعدة مثل الدواء. الآن الدواء الآن أحيانا لا ينفع، كان نفعه بقضاء الله عز وجل وقدره، يعني يضر الإنسان بسببين اثنين، إما أن الدواء فاسد بمعنى أنه غير صالح، أو أن تطبيق الدواء لم يكن صحيحا، إما أنك تأخذه في غير وقته أو أكثر من كميته، أو أنك تنقصه عن حده فيكون عدم الانتفاع بالدواء. نفس الشيء بالنسبة للقواعد، يعني تكون القاعدة صحيحة ولكن المفسر لم يعرف كيف يطبقها، طبقها في غير محلها أو بغير الكيفية. لذلك قلنا علم القواعد مش يعطيك فقط القاعدة، ولكن يعطيك أيضا كيفية تطبيقها، هذا أهم شيء الآن. وهذا خطأ ينتج في كثير من معايش الناس، تجد الناس حينما تخطئ ليس بسبب الجهل المحض، هو يعرف ولكنه لا يعرف كيف يطبق، يعرف ولكن لا يعرف كيف يطبق هذه الأمور. أما بالنسبة للمؤلفات في العصر المتأخر، طبعا ظهرت قبل ذلك محمد بن سليمان الكافيجي عنده كتاب في قواعد التفسير، ولكنها أشبه بعلوم القرآن لذلك لم نشأ ذكرها، سميت بقواعد التفسير ولكنها في الحقيقة إنما هي كتاب في علوم القرآن. في العصر المتأخر على سبيل المثال قواعد التفسير جمعا ودراسة لخالد السبت، وهذا من أفضل الكتب فيما وقفت عليه، يعني من أفضل الكتب، وسنأخذ منه مادة طيبة، القواعد التفسير جمعا ودراسة. أيضا قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين ابن علي الحربي، أيضا من الكتب النافعة. أيضا كما قلنا مقدمات التفسير التي ذكرت كثير من القواعد، كمقدمة التحرير والتنوير وابن عطية الأندلسي والنكت والعيون الماوردي، هؤلاء من المفسرين. طيب، ما هي أنواع القواعد التفسيرية؟ قواعد أو القواعد التفسيرية يمكن أن نقسمها إلى قسمين اثنين وقد مضى ذكرها، فمن يذكرنا بها؟ نعم، قلنا القواعد التفسيرية تنقسم إلى قسمين اثنين، قواعد إيه؟ قواعد ترجيح وقواعد استنباط. قواعد ترجيح وقواعد استنباط. قواعد استنباط معناه تعينك على الفهم واستنباط الأحكام، هذه قواعد. وهناك قواعد أخرى، قواعد ترجح لك بين الأقوال المختلفة، بين الأقوال المختلفة. على سبيل المثال قول الله عز وجل مثلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا ثم قال إلا هو معهم. المعية ها هنا، أن الله عز وجل مع هؤلاء، ما المقصود بالمعية؟ معهم بذاته أم معهم بعلمه؟ طيب، لو طالعت كتب التفسير لوجدت بعضهم يقول الله عز وجل معهم أي بذاته، ولهذا يقول مثلا المتكلمون الأشاعرة لما تسأله أين الله يقول لك في كل مكان، صح؟ في كل مكان. وهذه عقيدة وللأسف كانت سائدة، إلى أن جاء ولله الحمد بعض المشايخ وطلاب العلم فنشروا العقيدة الصحيحة. أذكر في يوم الأيام جاء أحد الكبار المشايخ من المشرق، فجلس قرابة أسبوعين وهو يؤسس في المنهج الصحيح وفي العقيدة، آخر مجلس وخلاص يعني اطمأنت نفسه أنه أدى ما عليه، قال: طيب، أنا لو أريد أن أختبركم وأسألكم سؤال حتى أطمئن، أين الله؟ طبعا كان واحد من الإخوة الكرام، ما أدري كان غايس أو هذا ومبلغه من العلم، قال: يا شيخ في كل مكان، فمسك رأسه هكذا يعني بعد كل هذا الجهد ما زلت على طبعا الله عز وجل ليس في كل مكان، الله الرحمن على العرش عرش استوى، ولكنه معنا مع خلقه بإيش؟ بعلمه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني هو معهم في علمه. طيب، تلقى هذان تفسيران، كيف ترجح بينهما؟ دلالة السياق. فالله عز وجل لما تقرأ هذه الآية فتحها بالعلم وختمها بإيش؟ بالعلم. ثم ذكر في وسط هذه الآية المعية معكم، فتبين ما دام افتحها بالعلم واختمها بالعلم فلا بد أن يكون ماذا؟ السياق يدل على المقصود ماذا؟ معنا بعلمه. فهذه قواعد يستعين بها المفسر على للترجيح بين الأقوال المتعارضة. طيب، عنوان آخر، أنت عندك مجموعة من القواعد، فاختلفت هذه القواعد وتنازعت، اختلفت وتنازعت، معناه أنت تطبق هذه القاعدة ونفس الآية فيها قاعدة أخرى ممكن تطبقها، أي القواعد تطبق إذا تنازعت؟ فنقول الترجيح، قواعد الترجيح، إما أنها ترجح بين الأقوال المتعارضة أو ترجح بين القواعد المتنازعة. مفهوم هذا الكلام؟ معناه إما أنه أقوال للمفسرين مثل معنا بعلمه ولا بذاته سبحانه وتعالى، نقول بعلمه للقاعدة الفلانية أن الكلام إنما يفهم بدلالة السياق، قاعدة ترجيحية وأيضا قاعدة استنباطية. وأحيانا لا يعطيك كيف ترجح بين القواعد إذا اختلفت. فعلى سبيل المثال قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما معنى هذه الآية لا تنكحوا ما نكح آباؤكم؟ يعني نكح يعني لا تتزوجوا، لأن النكاح بمعنى الزواج ويأتي بمعنى الوطأ. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما المقصود ما نكح آباؤكم؟ لو طالع كتب التفسير تجد قولين اثنين، منهم من قال بأن ما هنا موصولة بمعنى لا تنكحوا النساء التي نكح آباؤكم، يعني لا تتزوج زوجة أبيك، فقالوا بأن هنا ما ماذا؟ ما موصولة، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. طيب، ما هو دليلهم على أنما موصولة؟ قالوا نستعين بالقاعدة التي تقول بأن المعنى الذي يؤيده سبب النزول أولى من غيره. المعنى الآية إذا كان لها معنيين وجاء سبب النزول يؤيد معنى من المعاني فهو يكون أولى بحمل الآية عليه. ولذلك قالوا أن هذه الآية إنما نزلت في رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أراد أن يخطب زوجة أبيه، أراد أن يخطب زوجة أبيه، فوقيس بن صيفي، فنزلت الآية بسببه، نزلت الآية بسببه. إذن قالوا مقصود ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي الذي نكح آباؤكم. طيب، هناك قول آخر يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أن ما هنا مصدرية. ما معنى الكلام مصدرية؟ قالوا ولا تنكحوا كنكاح آبائكم، بمعنى أن الله عز وجل نهى المسلمين أن يشابه الكفار والمشركين من الآباء والأجداد أن ينكحوا مثل نكاحهم، فكان عندهم مثلا ما يسمى بنكاح الشرار، نكاح ماذا؟ الشغار على سبيل المثال، فيكون الاثنين هذا عنده بنت وهذا عنده بنت، كل واحد ماذا يتنازل للثاني، يتنازل للثاني ماذا؟ ألا يكون مهرا ولا يكون أي شيء. هذا من الانكاحات الفاسد، وحديث عائشة رضي الله عنها في النكاح الفاسد مشهور، كان النكاح على أربعة، يعني أربعة أوجه، ومنها ماذا؟ النكاح المعروف بين الناس الآن. الشاهد لا تنكحوا أي لا تشابهوا آباءكم في نكاحهم. طيب لو سألناهم لماذا قلتم بأن ما هنا مصدرية؟ قالوا لأن ما لا تأتي إلا لغير العاقل. قالوا ما لا تأتي إلا لغير العاقل، إذا حبيت تعبر عن العاقل تقول إيش؟ من. قالوا لو أن الله عز وجل أراد لا تنكحوا نساء، النساء التي لا يتزوجهن تزوجهن الآباء، لقال ولا تنكحوا من نكح آباؤكم. من، لأن من هي اللي تستعمل العاقل، تقول من جاء ولا تقول ما جاء، من، من للعاقل. قالوا إذن ما دام جاءت ما، إذن يراد بها المصدرية يعني الفعل، لا تنكحوا كنكاح آبائكم. كل واحد منهم ماذا قالوا؟ لماذا؟ قالوا لأن القرآن يحمل على معهود كلام العرب، هذه قاعدة من القواعد التفسيرية والترجيحية. قالوا العرب عندهم كلام، عندهم معهود كلام، يعني عندهم طريقة في كلامهم. العرب لا يطلقون ما إلا لغير العاقل في الغالب، ومن تطلق للعاقل. إذن استندوا إلى قاعدة. إذن عندنا قاعدتين، الآية الأولى استعملوا قاعدة أسباب النزول، والقاعدة الثانية استعملوا القاعدة التي تعتمد على معهود كلام العرب. إذن كيف نرجح بين الآيتين؟ نقول بأن قاعدة أسباب النزول أقوى من قاعدة معهود كلام العرب، لأن القرآن هو الذي يكون حاكم على لغة العرب وليس العكس. القرآن بعدما أنزل بلسان عربي مبين صرنا نقوم كلام العرب حتى ولو كانوا في الجاهلية من خلال ماذا؟ كلام القرآن الكريم. وإن كان لا يوجد تعارض في العادة بين كلام الله عز وجل وبين كلام العرب، لذلك من شروط، على سبيل المثال، من شروط القراءة الصحيحة المتواترة كان ثلاث شروط: الإسناد المتواتر، والثاني ماذا؟ أن توافق ولو ماذا؟ وجه من الوجوه، ولو وجه من وجوه، المهم تكون عندها. طبعا كلام العرب له عدة وجوه، ولكن القرآن إنما جاء بالوجه الأفصح والوجه ماذا؟ المعهود، يعني القاعدة، ولا يخالفه إلا بقرينة، لا يخالف إلا بقرينة. وإلا العربي مثل واحد، أحد الدكاترة المعروفين المصريين، هذه قصة حكاني إياها أحد المشايخ، كان مدرسا قبل سنين وكان عالم من علماء اللغة العربية، يعني موسوعي مدرسة البصريين والكوفيين يعني ولهجات العرب، فكان في النحو كل الطلاب يأخذوا 20 على 20 حتى ولو كان أجهل من الجهال، حتى لو قال جاء محمد ورأيت محمد تدي 20 على 20. ليش؟ قال لأنه هو يصحح، يقول هذه نعم صحيح لها وجه من كلام لغة طي، كانوا يرفعون أحيانا المفعول، وهذه لها وجه، فصار الطلاب يدعون اللهم ارزقنا شيخا مثل هذا حتى نأخذ كلنا عنده الدرجات العالية. فالشاهد وكل القرآن يحمل على أفصح ما نطقت به العرب. فهناك إذن قاعدتين متضاربتين. نعم نعم هذه مسألة أخرى. يعني القرآن نزل على سبعة أحرف، فلما مقصود بالسبعة أحرف هل هي لهجات للعرب؟ هذا قول، لأن العرب كانت عندهم لهجات، لهجة قريش وهي الأفصح، وكانت طيء وهمذان وغيرها من اللهجات. فكان بعضهم مثلا يقلب الجيم ياء كما هو موجود في بعض المشارق الآن، يعني مثلا الجيم لا يقولون الجامعة إنما يقولون اليامعة، هذه يقلبون الضاء طاء، لا يقولون الضوء يقولون الطوء. وهذه موجودة حتى وجدتها في بعض مناطق في الغرب. نعم فهذه موجودة عند العرب، ولكن القرآن قالوا بأنه إنما اصطلح الصحابة على جعله على أفصح ما نطقت به العرب وهو لغة قريش. هذا وجه. لذلك قال عثمان لزيد بن ثابت: فإذا اختلفتم فردوه إلى لسان قريش. وقيل وهو الراجح بأن الأحرف السبع ليس هي اللهجات، وإنما هي ما يحتمله اللفظ وهو لا يخرج عن سبعة أوجه. طبعا هذه إن شاء الله سنأتي على بعضها في قواعدنا إن شاء الله. إذن الشاهد هناك قاعدتين، فأيهما ترجح؟ لا شك ترجح القاعدة الأولى. ثم يزيد الأمر تأكيدا أن ما في القرآن الكريم وردت لغير العاقل، ولله يسجد ما في السماوات والملائكة. نعم فاستعمل الله عز وجل ما للعاقل، استعمل ما للعاقل. طيب بعد هذا ننتقل نقلها. طبعا هذه المقدمات، وغدا إن شاء الله تبدأ بإذن الله عز وجل القواعد. مراحل التي نشأ وأسس فيها تفسير القرآن. احنا قلنا أصول التفسير، كيف فسر القرآن، كيف فهم القرآن وفسر، هذا الجزء الأول من أصول التفسير. فإذن يذكر فيه مناهج المفسرين وكيف فسر القرآن الكريم وما هي المراحل والأطوار التي مروا بها. فنقول بأن التفسير من خلال الرصد والتتبع قد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، والمرحلة الثانية وهي التأصيل، والثالثة التفريع، ثم الرابعة التجديد. أربعة مراحل، وهذه يهتم بها في أصول التفسير. نبدأ بالمرحلة الأولى، والطور الأول له الذي هو التأسيس، يعني كيف ظهر وبدأ تفسير القرآن الكريم. وهذه تأخذ الخط التاريخي من القرن الأول إلى القرن تقريبا الثالث للهجرة، إلى بداية التدوين. فبدأت مرحلة التأسيس مع نزول القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكلت إليه مهمتان اثنتان. مهمة إيش؟ البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. لذلك سمي النبي نبيا لأنه منبأ، ربي نبأه أي أخبره، ولأنه منبئ أي مخبر، لأنه ماذا؟ مخبر، يعني يخبر عن الله عز وجل. فأوكل للنبي صلى الله عليه وسلم مهمة البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك الأنبياء والمرسلون معصومون من جهة البلاغ، يعني يمكن النبي أن يكتم شيء من مما أوحاه الله عز وجل إليه؟ لا، لأنه لو فعل ذلك لما بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويكون قد غش. ولذلك استشهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، استشهد من؟ الصحابة. هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات، ثم يشير بإصبعه اللهم فاشهد. هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولذلك وضع الأصوليون كما مضى معنا في القواعد الأصولية وغيرها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخر البيان أبدا، وإنما يبين مباشرة. وإذا أخر البيان إما لاستبطاء الوحي أو لعلة أخرى ليس هذا هو مجال ذكرها وقد ذكرناها. تمام. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مهمة البلاغ ومهمة إيش؟ البيان. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ها هو القرآن وسكت، ولا شرح لهم القرآن وفسره لهم؟ فسره لهم. ولذلك الحجة على الغير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت لا يمكن أن تحكم على شخص لا بكفر ولا ببدعة إلا إذا أقمت عليه الحجة. قيام الحجة تكون بالبلاغ فقط ولا بالفهم أيضا؟ البلاغ والفهم. تبلغه، أحيانا يكون على درجة يفهم مجرد البلاغ، ولكن أحيانا تحتاج أن تبين له وتوضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الله عز وجل به الحجة بالبلاغ وبالبيان، لقول الله جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين يعني لتوضح، لتفسر للناس ما نزل إليهم. فأوكل للنبي صلى الله عليه وسلم مهمة البلاغ ومهمة البيان التي هي تفسير كلام الله الواحد الديان. طيب، الله عز وجل هل بين كلامه بنفسه أم لم يبينه؟ وما هو نوع وأنواع بيان الله عز وجل لكلامه؟ طيب، جاوبوني على الشطر الأول، هل بين الله عز وجل مراد كلامه أم لا؟ الجواب بينا. طيب، السؤال الثاني، كم نوع يرجع إليه بيان الله عز وجل للقرآن؟ مش هل من نوع؟ نعم، هو تفسير القرآن، ولكن كم نوع فيه؟ لا، ليس هذا المقصود. الله عز وجل بين كلامه، مراد كلامه بنفسه في كتابه. كم نوع يرجع هذا البيان؟ لا، بيان المتصل، بيان المنفصل، يعني يرجع إلى ثلاثة أمور احفظوها وعوها. وحسب علمي القاصر، ولا أكون مدعيا، لم أجد من أشار إلى هذا البيان بأنواعه الثلاث مجتمعة أبدا فيما أعلم، ولا أدعي ما لا أعلم. يرجع إلى ثلاثة أمور: بيان وضعي، وبيان موضعي، نعم، نعم موضعي والمكان بيان وضعي وبيان. طبعا هذا وضعي وموضعي اصطلاحي تقول بأنه لم نجدها في كلام غيرك، بيان وضعي وبيان موضعي وبيان مرجعي، ثلاث: وضعي وموضعي ومرجعي. طبعا أنتم لن تسألوا، وكنت في الجامعة قلت لو سألت هذا السؤال، طبعا لما أقول لو سألت هذا السؤال كلهم يكتبون، وفي الأخير لن يأتي السؤال. طيب، بيان وضعي وبيان موضعي وبيان مرجعي، طبعا الطلاسم هذه. بيان وضعي معناه بوضع القرآن على أصله وهيئته، فالله عز وجل قد أنزل قرآنا يفهمه كل صاحب لسان عربي، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بلسان عربي إيش مبين، بيان ذاتي موضعي أو وضعي بوضع القرآن جاء سهلا في حفظه وحتى في فهمه. ولذلك ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم والإمام الطبري وغير هؤلاء لما قال تفسير القرآن على أربعة أنواع: نوع تعرفه العرب من كلامها، أي عربي يسمع القرآن يفهمه، وإنما دخلت يعني بدأ الناس يستصعبون فهم القرآن لما دخلت العجمة، الناس يعني حتى الناس صارت لما تسمع واحد يتكلم باللغات العربية كأنه يرتقي جبلا. والسبب أنا أقول ليش السبب، هم أن اللغة العربية أسهل منها ما فيش، واسألوا من درس اللسانيات ومقارنة اللغات وكذا، اللغة العربية ثرية وفيها لذة وفيها يعني جمال، تفهمها توضح نفسها بنفسها، ولكن قلة الرغبة، وأيضا الخط الاستعماري الاستدماري والفرنسة وهي اللي قضت على البقية الباقية. وإلا إنسان إذا أحب شيء تعلمه، صح ولا لا؟ فأقول اللغة العربية واضحة فيفهم العربي مباشرة، إنما دخلت العجمة تصار الناس يطالبون بخطب باللغة الأجنبية. مرة واحد جاني بعد خطبة من الخطب قال والله يا شيخ خطبك جيدة ويعني والصوت ممتاز واللحن يعني، قال ولكن لا أفهم، لو تعطيني شوية كلمات فرنسية يعني في الله. قلت وش رأيك يعني نعطي خطبة باللغة الفرنسية وخلاص يعني؟ لا. فالشاهد لابد، نعم الإنسان لا يستعمل لغة خنفشارية يعني ولغة الشنفرة، لا يعني يستعمل، لأنه بعض الخطباء تجد تحتاج إلى قاموس، يعني بعضهم يحتاج إلى قاموس وهو يستمع إلى، لا ليس المقصود، وكل لغة عربية يفهمها ماذا كل أحد. فالشاهد بل فسر القرآن بالوضع وبالموضع، المقصود بالموضع هو إيش؟ السياق. فالسياق هو من وضع من؟ من وضع الله سبحانه وتعالى، فجعل سياق كلامه آخره يفسر أوله وأوله يفسر آخره، الآخر يفسر الأول والأول يفسر الآخر، طبعا الآخر يفسر الأول هذه واضحة، مثل ما ذكرنا ماذا إلا وهو معكم، أي بعلمه لأن ختمها بالعلم، أو بدأها بالعلم، ويفسره بآخره، الآخر هو الذي يفسر الأول، مثل ماذا المجمل والمفسر، يأتي مجمل في البداية ثم ماذا ثم يفسره الله عز وجل في النهاية. إذن هذا ما يسمى ماذا التفسير الموضعي. والتفسير المرجعي. طبعا ويدخل في الموضع أن يذكر المعنى في آية أخرى في موضع آخر في الآية، مثل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا ولم يدثروا إيمانهم بنوع من الظلم. استشكل الصحابة هذه الآية، أينا لم يظلم؟ إنسان إما يظلم نفسه ويظلم غيره، إما بلسانه إما بنيته واعتقاده، المهم لا ينفك أحدنا من الظلم. ولكن الله عز وجل فسر الظلم في موضع آخر، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا بسوء إيمانهم بظلم، أي بظلم عظيم، أي بشرك كما جاء في آية أخرى. هذا موضعي. وهناك التفسير القرآن أو تفسير الله عز وجل لكلامه تفسيرا مرجعيا، وهو برده إلى المصدر الذي يستقى منه التفسير، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل لذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنه لا تأتوني بشيء من الأحكام إلا أتيتكم بدليله من القرآن، قالوا أين نجد الصلاة؟ صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث في القرآن الكريم. قال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك ظهر الطائفة يسمون القرآنيون أو يسمون بالقرآنيين. قرآنيون هؤلاء يقول لك احنا نؤمن بالقرآن فقط، السنة هذه دخلها رواتها كلها أعاجم، البخاري من بخارى والآخر قشيري والثاني سجستاني والآخر قزويني يعني والآخر ترمذي من ترمذ، قال لك الأعاجم هما اللي رووا الأحاديث وكلهم ماذا أدخلوا وأفسدوها كلها، فإذا صرنا لا نثق بهذه السنة، إذن خلونا فقط مع القرآن. فلما وهذا كلام باطل، فلما اقتصروا على القرآن الكريم وألغوا السنة الشارحة للقرآن الكريم ماذا صاروا يعبثون في الدين كما شاءوا. لذلك الحملة هذه اللي تسمعوا فيها على صحيح البخاري وغيرها مش حملة من عدم، أرادوا تحطيم السنة برمته حتى يحلو لهم بعد ذلك العبث، لأن لو قلت للناس ما تأمنوش بالقرآن الكريم ما كاش مسلم عاقل رح يقف معك. شوف حتى الرافضة الشيعة الأنجاس لم يستطيعوا أن ينكروا القرآن صراحة، ما كاش يعني هذه استقرت في النفوس، ولكن دخلوا ماذا من مدخل آخر، بدل ما يلغوا القرآن قالوا خلونا نلغوا السنة ونشكك في رواتها، ثم بعد ذلك يسهل علينا هدم القرآن وهدم الدين برمته. طيب، البيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، السؤال الذي يطرح هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم لا؟ يعني الآن ذكرنا كلام الله عز وجل أنه ماذا وضعي وموضعي ومرجعي، ولكن ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين، تبين الناس ما نزل إليهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ أحسن، نقول بأن مسألة تفسير القرآن هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم لا، هناك قولان اثنان، منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بألفاظه ومفرداته وجمله من أوله إلى آخره، ومستندهم في ذلك قول الله جل وعلا: لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يفسر القرآن كله لكان بيانه ناقص، إذن فسر القرآن كله مفردا مفردا، آية آية، سورة سورة. قالوا حتى يكمل. قالوا معقول النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمور جزئية كآداب قضاء الحاجة وغير ذلك ويهمل تفسير القرآن الذي هو دستور الأمة ما يفسروش؟ قالوا غير معقول. يستدل بدلالة النقل ودلالة العقل. القول الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسر بعض القرآن فقط، ما استشكل فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني حاجة ما فهموهاش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم لن يفهموها ففسرها صلوات ربي وسلامه عليه. قال والدليل؟ الدليل أنه لم ينقل إلينا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء القليل، ولو أنه فسره كله لحرص الصحابة أشد الحرص أن ينقلوا لنا كل ما فسره. لذلك السؤال: هل للصحابة نقلوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم أم لا. يعني كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية، مش كلام يعني الذي لا يقصد به التشريع، هل نقل كله؟ لابد نقلوه كله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: من زعم أن الأمة بمجموعها قد فاتها شيء من السنة فقد افترى على الله كذبا، ومن اعتقد وظن أن السنة قد اجتمعت في شخص واحد فقد أعظم الفرية. لا يمكن تلقى إنسان جمع جميع السنة سواء كان صحابي فمن دونه، قد علمت أشياء وفاتتك أشياء، وأيضا مجموع الأمة لا يمكن أن يفوتها شيء من السنة. هذه إذا كان السنة فما بالك القرآن؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله لنهضت همم الصحابة ونقلوه إلينا، ولكن المنقول إلينا شيء قليل. تمام. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقه الله عز وجل وأن يعلمه التأويل، أي معناه التفسير. قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وسمعه الصحابة كلهم لما كان لابن عباس مزيد مزية. إيش عنده مزية؟ يعني كلهم سمعوا هذا التفسير، فدل على أنه لم يفسر القرآن كله. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله إما بلفظه أو بفعله. جزء فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلفظه، إما الصحابة كانوا يسألوا عن أشياء يستشكلونها فيجيب، أو يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يفهموها فيكون البيان من عنده ابتداء، أو بفعله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، كان خلقه القرآن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. الخلق مش معنى الخلق فقط هو تعامله مع الغير، لا، تعامله مع نفسه، تعامله مع ربه، وتعامله مع الناس، مع أحكام ربه في العبادات. ولذا جاء في صحيح البخاري خذوا عني قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني صلوا كما رأيتموني يصلي. وجاء أيضا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في الحج والعمرة. فكان يطبق القرآن يتأول القرآن كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنف الحديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين، يتأول القرآن فيكثر من قوله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. الشاهد لو سئلت هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فتقول إن كان المقصود التفسير اللفظي فلم يفسره كله، أما التفسير العملي فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بتطبيقه، والتطبيق هو أفضل تفسير. يعني واحد لو سألك يقول لك ما معنى الصلاة، تقول له الصلاة هي عبادة خاصة في أوقات مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم وغير ذلك. طبعا هذا التفسير ماذا؟ تفسير لفظي. ولكن لو تقول له تعال راقبني وتصلي من أول الوقت إلى آخر الوقت الصلوات الخمس، هذا يكون تفسير ولا لا؟ ولذلك جبريل عليه السلام فسر الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بفعله. والفعل في مقام التفسير أبلغ من القول، والقول في مقام الاستدلال أبلغ من الفعل. قاعدة: الفعل في مقام التفسير أبلغ من القول، والقول في مقام الاستدلال أبلغ من الفعل. وهذه قاعدة أصولية أخذناها ولن أعيدها، صح ولا لا؟ الحمد لله ما عندكم شي اختبارات، هذه لأنه دلالة القول أعظم من دلالة الفعل من حيث الدلالة. قلنا لأن القول حجته في نفسه، أما الفعل إنما حجته في غيره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا إذن بقوله، إذن واضح حجة في نفسه. ولكن أحيانا الحجة تأخذ من فعله، ولكن الفعل مش حجة لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل الصحابة لفعله صلى الله عليه وسلم. ولكن فعله بعض الصحابة يكون قد نقلوا جزء من فعله وغاب عنهم الجزء الآخر، أم أنه نقلوا فعله صلى الله عليه وسلم ولكنه خاص به. على سبيل المثال الضجة التي تحدث في صلاة التراويح دائما في كل عام 11 ولا، وبعضهم لما يمشي إلى العمرة يقول لك 11 وخلاص. يا أيها الرجل أو يا أيها المؤمن، أنت جيت إلى مكان تضاع فيه الصلوات والأجور 100,000 صلاة، كيف تدع كل هذا الأجر العظيم والفضل العميم؟ قل لك لا 10 ونزيد لها 11 يعني ركعة. لماذا؟ لقول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم. هي تحكي فعل ولا قول؟ فعل. والفعل ليس دليلا في حد ذاته وإنه دليل اعتباري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بقوله صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، تمشي 2 صلي 40 60 80 100، كان من السلف من يصلي إلى 1,000 ركعة. فإذا خشيت طلوع الفجر توتر، فهذا تعارض القول مع الفعل، فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل. فلذلك أجمع العلماء كما يقول ابن عبد البر لا أعلم خلافا في جواز الزيادة على 11 ركعة لا يوجد خلاف. نعم اتفقوا أن 11 لو كانت طويلة وكذا على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل، ولكن جواز الزيادة على 11 زيد، صلي التراويح وصلي التهجد حتى يغلقوا المسجد، وكان المسجد الحرام لا يغلق، وهذا يعني قلة فقه أحيانا الإنسان يعني تفوت له. نعم فنقول بأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بقوله وفعله. نأتي إلى المرحلة الثانية من مرحلة التأسيس، وهو تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للقرآن. السؤال: هل فسر الصحابة القرآن أم لا؟ الجواب نعم، فسروه. طيب السؤال الذي يأتي بعده: هل فسروه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده؟ بعده، هذا قطعا أنهم فسروا بعده، ولكن في حياته فسروه أم لا؟ فسروه نعم. وما الدليل؟ لا خلينا من الإصابة وعدم الإصابة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا فسر القرآن وإن كان تفسيرا خاطئا، هو تفسير بالعمل. وأيضا نعم الحوت أو النون الذي خرج وتأولوه ماذا؟ بحال الاضطرار. وأيضا ماذا الذي ماذا أصبح وهو جنب وكان أميرا على سرية في ليلة باردة ماطرة، فتذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، عمرو بن العاص، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، هذا تفسير. فنقول تفسير الصحابة للقرآن الكريم كان تفسيرا في حياته، وقد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره، يعني ما أعطاهمش إذن قال فسروا القرآن، لا، وإنما بلغه تفسير بعض الصحابة فصوب من أخطأ وأقر من أصاب، صوب من أخطأ وأقر من أصاب، فهذا إذن، الإقرار إذن. نعم لا ليس هذا هو المقصود. الصحابي رضوان الله، الصحابي ما يرضاه لنفسه يرضاه لغيره، ولم يكن يفرقون بين ما هو لأنفسهم وما هو لغيرهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا إذا سئلت ما هو مقدار ما فسروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب نظر قليل جدا. لماذا؟ لأنهم كفوا المؤنى، يحتاجون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وقد كفاهم الله عز وجل ماذا؟ مؤنة الاجتهاد، هل يحتاج؟ ولذلك يعني حتى في حياتنا الإنسان لو وجد غيره يقوم مقامه في وعظ الناس وتدريسهم وبيانهم لآثر الانسحاب. لماذا؟ لأنك وجدت من هو أولى منك، فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا وأيضا شدة خشيتهم وتورعهم ونحو ذلك، فلم يكونوا في حاجة إلى تفسير القرآن إلا في مواطن قليلة. نعم نقول ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد تفسير الصحابة للقرآن، ومروى بثلاثة مراحل تفسير الصحابة للقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مروى بثلاث مراحل. طبعا لا أريد أن أتوسع إن لو توسعت في مثل هذه الأمور يحتاج كل واحد منها إلى مجلس، وكان أنا أعطي عصارة العصارة، لأن الذي يهمني أكثر شيء ليس الجانب الشق الأول في أصول التفسير، وإنما الذي يهمني هو الجانب الثاني الذي سوف نطيل فيه النفس. نقول مرة تفسير الصحابة للقرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لا ابن عباس من المتأخرين، ومعاذ بن جبل وغيرهم ماذا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عرف عنهم تفسير القرآن، ولكنه كان تفسيرا قليلا إذا ما قرن بتفسير أواخر الصحابة أو صغار الصحابة. لماذا؟ ما هو السبب؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التفسير، نعم، لأنهم كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشكات النبوة، فكانت السنة ظاهرة ومنشورة، والقرآن كان فهمه ما يزال غضا طريا. السبب الثاني أن العجمة لم تكن قد دخلت بعد، يعني ما زال اللسان العربي محافظ على خطه الأول. السبب الثالث هو أن الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انشغلت بالحفاظ على موروث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدولة الإسلامية الفتية، فكانت هناك تحديات، حروب الردة من جهة، والروم والفرس من جهة أخرى، كلهم أراد الانقضاض، فاستعملوا ما يسمى بفقه الأولويات. فقه الأولويات، عندك أولويات. الآن على سبيل المثال، لا قدر الله لو غزا هذه البلدة غازي وعدو خارجي، ونحن إما أن نجلس هذا المجلس وإما أن نخرج للجهاد في سبيل الله، أيهما؟ نخرج، صح ولا لا؟ ولا نقول ماذا؟ احنا تعلم فقط، تستيل فقط، خاطينا لا، هذا أكثر من الصوفية. وإلا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، كان من، مش فقط عبد الله بن المبارك، يزيد بن هارون وعبد الملك بن دينار أو مالك بن دينار وغيرهم ماذا من الصحابة، الحسن البصري، كلهم عرف عنهم الرباط، يرابطون في سبيل الله، وأيضا ماذا عرف عنهم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، لأنه كانت أيام. ولكن لو لم تكن هناك شدة الحاجة لا بد أن ينتصب بعضنا ماذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وأنتم هذه الطائفة التي تحفظ بها بيضة الإسلام، ولكن إذا جاء فقه الأولويات لا بد. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع اتساع علمهم ورسوخه انشغلوا، لذلك الحديث وتفسير القرآن عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قليل. هل معنى أن المتأخرين منهم كعبد الله بن عمر كان أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه؟ جواب لا. هل كان مثلا جابر بن عبد الله بن حرام أعلم بتفسير القرآن من عثمان وعلي؟ جواب لا. ولكن هؤلاء في مبدأ الدولة الإسلامية أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بما هو أولى. الأمر الثالث قلته لشدة تورعهم، كانوا يتورعون يتكلمون نعم، ولكن إذا جاء القرآن توقفوا، لأنك أنت كأنك توقع عن رب العالمين، تقول هذا هو مفهوم كلامه. ولذلك نجد من العلماء المتبحرين في العلم لم يؤثر عنهم تفسير. لماذا؟ لأن اقتحام مجال التفسير ليس بالأمر الهين. وتعرفون كلام ما أثر عن أبي بكر الصديق لما سئل عن فاكهة وإيش وأبى، نعم، فاستعظم الأمر. لا يعرف هذا، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كلام الله عز وجل برأيي، إيش كلام؟ لا يوجد رأي. وإن كان المقصود بالأب هو غذاء الحيوانات والأنعام، هذا هو الأب. فالشاهد أنهم كانوا يتورعون، فلذلك قل عندهم التفسير. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي مرحلة أواسط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا نقول أواسط بمعنى أنهم فيه مرحلة، لا، المقصود ماذا؟ بتعاطي الصحابة القرآن الكريم بشكل أوسع، تفسير القرآن الكريم بشكل أوسع. ونقصد بذلك أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت وغير هؤلاء. فبدأ ماذا؟ تفسير القرآن يأخذ توسعا أعظم أو أكثر، وذلك لأسباب: أولا، استقرار حال الدولة الإسلامية وانشغال الناس بالتعليم وبالتحديث ونحو ذلك من نشر العلوم الشرعية. السبب الثاني، بداية انتقال العجمة إلى اللسان، يعني بدأ العاجم يدخل إلى الإسلام بالفتوحات، فتوحات الشام، فتوحات السند، ما وراء النهر، فبدأ يدخل الأعاجم فيستشكلون كثير من ألفاظ القرآن الكريم، فانتصب الصحابة لتفسير القرآن لهم، انتصب الصحابة ماذا؟ لتفسير القرآن لهم. السبب الثالث أيضا هو نشوء بعض الفرق المخالفة للمنهج السوي، يعني المبتدعة كالخوارج والشيعة والقدرية ونحو ذلك. فكان الصحابة يردون على باطلهم وعلى شبههم بإيش؟ بالقرآن الكريم، كما فعل من؟ عبد الله بن عباس في مناظرته المشهورة مع الحرورية والخوارج، استدل لهم بإيش؟ بالقرآن الكريم وتفسيره. هذه المرحلة الوسطى. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة وتفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القرآن، هي مرحلة الاستقرار ومرحلة نشوء المدارس، حيث نشأت مدارس تفسيرية. المدرسة مش معناتها مدرسة عندها باب وكذا، لا، مدرسة معناه منهج واضح. فنشأت مثلا مدرسة المدينة التي ترأسها من؟ أبي بن كعب. نقول ترأسها، معناتها الرئاسة العلمية، وتدري أن الرئاسة العلمية أعظم شأنا من الرئاسة الحكمية السياسية، صح؟ لذلك أحيانا من أجل إنسان حتى يبقى هو رئيس يعني المذهب مستعد يفعل أي شيء، يبقى هو ما عنده إشكال حتى ولو بقي هو. لأن لذلك يقول الإمام أبو حامد الغزالي: لا توجد شهوة أعظم من شهوة الرئاسة. فكما أن هؤلاء مستعد يقتل نصف الشعب حتى يبقى هو، نفس الشيء أو كله مستعد ماذا؟ لفرغ جميع المساجد وكن يبقى هو، نفسها بنفسها. أعظم ما ابتلي به الإنسان هو حب الرئاسة، ما ذئبان جائعة الحديث، الحرص ماذا؟ على الشرف والمال، زوج حوايج، السؤدد والمال. طيب قلنا فظهور فحاجهم الصحابة، نعم مرحلة الاستقرار ونشوء المدارس، فقلنا أبي بن كعب بالمدينة، وبمكة عبد الله بن عباس، وبالكوفة من؟ عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنشأت مدارس تفسيرية، بمعنى مدارس أنه صار لكل واحد منهم تلاميذ وله خط تفسيري معين، تفسيري معين. فظهرت ماذا؟ المدارس في أواخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب ما الذي تميز به تفسير الصحابة؟ ما هي مميزاته على سبيل المثال؟ أنه اعتمد على التفسير بالمأثور، إما ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شاهدوه من التنزيل. لذلك فإن أسباب النزول تعرف من طريق من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك قال الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك في باب أو كتاب التفسير، قال: وتفسير الصحابة عندنا حجة. تفسير الصحابة عندنا حجة. هل معنى أن تفسير الصحابي حجة دليل؟ جواب لا، لأن الصحابة اختلفوا في تفسير آية واحدة، في الآية الواحدة، ولكن كما وجه كلامه وصرح به في مواطن أخرى، ألا المقصود به ما تعلق بأسباب النزول. أسباب النزول لا يمكن، أسباب النزول معناه متى نزل وكيف نزل ولماذا نزل، هذه شكون اللي شافها؟ الصحابة رضوان. لا يمكن، هل يوجد حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبب نزول هذه الآية كذا وكذا؟ لا، وإنما هو بنقل الصحابة. فما تعلق بباب أسباب النزول أو الناسخ والمنسوخ أو المكي والمدني ونحو ذلك، فالحجة فيه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب الأمر الثاني الذي تميز به تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قلة الخطأ. يعني لو تشوف الخطأ، نسبة الخطأ في تفسير الصحابة وتفسير من بعدهم، تجد ماذا؟ أقل بكثير. الميزة الثالثة هو قلة تفسير الصحابة بالنسبة لمن جاء بعدهم، فتفسير التابعين أكثر من تفسير الصحابة، وتفسير أتباع التابعين أكثر من تفسير ماذا؟ التابعين، وهكذا. حتى قال الزمخشري: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، بلا عدد، مئات التفاسير. فقلنا من أتى بعدهم تفسيرهم كان أوسع، تفسير الصحابة كان أقل. طيب الخلاف بين الصحابة في باب التفسير، هل كان خلافا كبيرا أم لا؟ جواب لا، كان خلافا قليلا، ثم كان خلاف تنوعي ليس خلاف تضاد، ما كانش واحد اتجاه والثاني اتجاه ثاني، لا. لما تدرس هذا الخلاف تلقاها خلافات تنوعية، يعني اللفظ يحتملها كلها، تمام. هذه بعض الميزات، طبعا لا أريد أن أسهب فيها. طيب المدارس في عهد التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بعد موت الصحابة وحتى في حياتهم تميزت المدارس الثلاث كما قلنا، وكان لكل عالم من أعلامها ورئيس من رؤسائها له أتباع وتلاميذ. على سبيل المثال مدرسة مكة المكرمة التي ترأسها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان له تلاميذ كثر. على سبيل المثال مجاهد بن جبر، وقيل إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك، حسبك يعني توقف هنا. والذي قال عن نفسه عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات استوقفه عند كل آية، إحنا عنده السند العالي، القرآن 3 مرات أخذ تفسيره من عبد الله بن عباس. بل يوجد بعض التفاسير التي أخذها عبد الله بن عباس عن مجاهد، يوجد تفاسير أخذها عبد الله بن عباس من مجاهد. ولذلك لو جمع بعض طلاب العلم ما أخذه الصحابة عن التابعين في باب التفسير لا أعلم مؤلفا وكتابا ألفها ولا فكرة من هذه الأفكار. يوجد بعض الروايات وقفت عليها في رجوع ابن عباس إلى تفسير مجاهد، طبعا هذه ليس علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني، وعلمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. بعض الناس أنت تنميه وترى فيه البنوة الأدبية وتسعد برقيه في العلم، ثم إذا اشتد ساعده تنكر لك وسيمر عليك لا يسلم، واستقل بنفسه إما اعتدادا بنفسه وزهوا أو أنه تغير إلى الخط الثاني الإقصائي فصار لا يراك شيئا. هذه مصيبة. والعكس مفروض طالب العلم أو الشيخ يسعد ماذا بطلابه وتلامذته وهم يرتفعون، ولا ضير أن يأخذ ماذا عن بعضهم بعض الفوائد ويدونها. وقد شوف في ثبت المحدثين والعلماء، قالوا لا يكون المحدث محدثا إلا إذا روى عمن هو فوقه ومن هو دونه، يعني عن تلميذه، وروى عن من هو مثله. بل الإنسان لابد أحيانا يكسر نفسه والزهو الذي يجده في نفسه بالرجوع إلى من هو دونه، يكسر النفس. النفس هذه إذا زهت وضار بها الناس صعب، فتنة ما بعدها فتنة، المفروض يشجع. فابن عباس لم يجد ضيرا من الرجوع إلى مجاهد، وبعض الصحابة أيضا، ولعل بعض طلابنا وبعض الإخوة الكرام يجمع شيء من هذا، التفاسير التي رجع فيها الصحابة إلى أقوال التابعين. طبعا أنا مش في الجامعة، وإلا قلت أنا مستعد أني أشرف على هذه الرسالة. طيب أنا بعضهم تعطيه الفكرة ثم ماذا؟ ثم يأخذها غيرك، والله المستعان. فأقول إذن أين كنا؟ نعم، مدارس التابعين. قلنا جاء مثلا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عليه، رغم أن مجاهد بن جبر على إمامته وعلو كعبه، إلا أنه خالف إجماع المفسرين ومشهور تفسيرهم في موضعين اثنين ذكرهما ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتاب التمهيد، والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التذكرة، موضعين اثنين خالف فيهم الإجماع. المهم طبعا أنا أحفزكم حتى تبحثوا، والله المستعان هنا ما كاش نقاط، كان نقاط الشيخ مصطفى يضحك، كان نقاط لقلت أزيدكم نقاط، ولكن هذه اذهبوا إلى التمهيد تجدون، ومن وجد الجواب يأتيني به المجلس القادم إن شاء الله يوم غد. هي موضعين اثنين ومتعلقة بالعقيدة أيضا. طيب، أيضا من هؤلاء على سبيل المثال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عليه، الذي قتله الحجاج صبرا، وأيضا من هؤلاء طاووس بن كيسان اليماني وعكرمة رحمه الله تعالى عليهم وعطاء بن أبي رباح وغير هؤلاء. هذه مدرسة المكيين. مدرسة التفسير بالمدينة التي ترأسها أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان من تلاميذه أبو عالية أو أبو العالية رحمة الله تعالى عليه، رافع بن مهران، أبو العالية رافع بن مهران، وأيضا محمد بن كعب قرضي، وكان من تلاميذته أيضا زيد بن أسلم وسعيد بن المسيب، ولا المسيب مسيب ولا المسيب مسيب، قال سيب الله من سيبني، صح؟ أثر عنه أم لا؟ المسيب معنى الهامل، شيء سائب الهامل، احنا عندنا بعض المناطق يسموه الهامل، صح؟ الهامل ومطيش طبعا هذه الأسماء أحيانا يراد بها معاني عقدية غير صحيحة، فالولد أحيانا إذا كان ما يعيش لوالديه يقول لك سموه باسم لي السبعوي، فسميه المطيش والهامل ووحشية، صح ولا لا؟ فكان ينزعج سعيد بن مسيب، كان ينزعج إذا قيل فيقول سيب الله من سيبني، مش مسيب، مسيب. فالشاهد، ولكن اختلف العلماء في ضبطها، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن ضبطها المسيب، أو معذرة، المسيب وليس المسيب، لأن المسيب الذي هو وقع عليه التسييب، والمسيب نعم هو الذي سيب غيره، نعم، فكان ينزعج بالنسبة التسييب إليه المسيب، نعم. نعم، لا، هو قضية التضعيف، يعني من العلماء من قال حتى ننجو من هذه الدعوة، وإن كانت يعني قضية الإسناد في مثل هذه المواطن غير شرط، لأنه اشتهر هذا القول بين أهل العلم حتى صار عنوانا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا أن أغلب من ضبط هذا الاسم هم المدنيون، وهم أعرف ماذا بسعيد المسيب، لأنه كان مدنيا من أعلام أهل المدينة، فضبطهم مقدم على ضبط غيرهم، ضبطهم مقدم على ضبط غيرهم. طيب، أيضا مدرسة التفسير بالكوفة التي كان على رأسها من؟ عبد الله بن مسعود. نزيد 5 دقائق ونتوقف. نعم، وكان من تلامذتهم علقمة بن قيس النخعي ومسروق بن الأجدع وزر بن حبيش وعبد الله بن حبيب السلمي وغير هؤلاء كثير، الأسود بن يزيد النخعي، هؤلاء كلهم أسسوا لمدرسة التفسير ماذا بالكوفة. قتادة بن دعام السدوسي والحسن البصري، يعني قائمة تطول. طيب، لن أفيض في قضية الخصائص التي تميز بها عصر التابعين في التفسير، لأنها أشبه ما تكون بمرحلة التفسير عند الصحابة، لذلك نتجاوزها، ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي أو مسألة أخرى، وهي معالم التفسير في مرحلة التأسيس. معالم يعني ما هي أبرز الأشياء التي وجدت في هذه المرحلة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين طبعا، لأنها تمتد من القرن الأول للثالث. نعم، ما زلنا في مرحلة التأسيس، لم ننتقل إلى مرحلة التأصيل. لا، مش مرحلة، إنما هذه مسألة، مسألة تنضم إلى، نعم. فالأول ذكرنا الأنواع، ثم ذكرنا المراحل، ثم ذكرنا الميزات التي ترجع إليها ماذا هذه المرحلة. فنقول أن هذه المرحلة، طيلة هذه المرحلة من القرن الأول للثالث، اكتفت بتفسير بعض المفردات، ولم ينقل إلينا تفسير القرآن مفردة مفردة من أول سوره إلى آخرها، لا يوجد فيما نقل إلينا تفسير عن هؤلاء، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، تفسير من أوله إلى آخره لا يوجد، آية آية، لفظة لفظة. أول ما نقل إلينا تفسيرا كاملا لكل آية القرآن وسوره ومفرداته وتفسير الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، أما قبله إنما هي، نعم، إنما هي مفردات منتقات. الأمر الآخر من الناحية المنهجية، نجد أنه في هذه المرحلة كانت هناك نزعتان اثنتان في التفسير. النزعة الأولى نزعة أثرية، يعني كان أغلب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يعتمدون على التفسير بالمأثور بالإسناد، ولذلك ما نقل إلينا مثلا تفسير مجاهد الحسن البصري وغيرها مما جمع طبعا من تفسير المسندة، تفسير ابن أبي حاتم والنسائي وابن ماجة، حتى ما نقل في الكتب، كتب الحديث في كتب التفسير، نعم، كالسنن والجوامع، كلها كانت من قبيل التفسير بالمأثور. الثاني ماذا؟ نزعة لغوية بيانية. في هذه المرحلة كان منهم من يعتمد، لا نقول الصحابة والتابعين، ولكن بعض أتباع التابعين اعتمدوا على التفسير اللغوي البياني، وألفت في ذلك كتب. على سبيل المثال مجاز القرآن للفرواء، مجاز القرآن للفرواء، وأيضا لا مجاز القرآن مثلا لأبي عبيد ماذا ابن المثنى، أو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، ففي مجاز القرآن. وأيضا ماذا الفرواء رحمة الله تعالى عليه أيضا ألف كتابا في إيش، في معاني القرآن، في معاني القرآن الكريم. فكل هذه التفاسير كانت تستعمل المعنى اللغوي أو المعنى البياني. فهناك نزعتان اثنتان كانت موجودة في هذه المرحلة، ولم تظهر النزعة التي تسمى نزعة الترجيح والاجتهاد، كانوا إما يستعملون اللغة أو الأسانيد فقط، فلم يأتي عصر الاجتهاد والترجيح بين الأقوال إلا في المرحلة، مرحلة التأصيل التي تزعمها بلا منازع الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في كتابه، إمام الطبري رحمة الله تعالى في كتابه. نعم، يكون بهذه قد أنهينا مرحلة التأسيس. تبقى المراحل الثلاث نأخذها بإذن الله عز وجل تباعا، ونعود بإذنه جل وعلا بعد الظهر مباشرة، بعد الظهر مباشرة. نحاولوا، معلش، تحملوا هذا اليوم اللي فيه شوية مشقة حتى نكمل نعم ربع الأول من الأربع الثلاث. اليوم هو خط تاريخي ليس فيه تلك المتعة، المتعة كلها في القواعد وفي الأصول التي سنذكرها إن شاء الله. معليش تؤجرون، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.